كما تأتي في التكفير يدل على أنه يجعل في الحنوط يجعل حنوط في الكفن ما هو في التغسيل. نعم إيش إيش نعم لا يعصر لأن هذا خطر على الجنين ربما ينزلق فالأولى أن لا يعصر. نعم هذا مهم سؤال مهم. يقول الزوائد المركبة في الميت مثل الأسنان والأنف هل تدفن معه أو لا؟ نقول أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأسنان من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهب. وأما ما كان له قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة كما لو كان السن لو أخذناه لا صار فيه مثلة فإنه يبقى معه ثم إن شاء الورثة بعد أن يفنى الميت أن يحفر القبر ويأخذ الذهب فلهم ذلك وإن شاء أن يبقى فلهم ذلك. نعم لا هذه تبقى معنا هذه تبقى معنا. نعم ايش لا لا ما يجوز لا بد ان يكون مسلما يوم الدين. مبتدا النقاش ما حكم تغسيل الاب الكافر؟ اي نعم لا يجوز. ما الدليل؟ نعم وجه الدلالة نعم فما دونها مما يتعلق بإكرامه من باب أولى. أحسنت. لماذا يوارى آدم؟ لماذا يوارى؟ لماذا لا نلقي في الزبال ونتركه؟ يعني ما اللي يقول يجب أن يوارى يعني يدفن ويستر؟ لأن لا يتأذى الناس برائحة هذه واحد. وغير نعم لا لا هو لازم يسألك لكن لماذا يوارى؟ أولا لا يتأذى الناس برائحته والثاني جل منان ها نعم لئلا يتأذى أهله بذلك. نعم لئلا الأخ ياسر يقول ولأن لا يتخذ وثنا ها ما أدري ها ولا سوف يتعفن و... نعم لا لا هذا معناه يلقى في الزبالة كما تلقى الشاس إذا مات. نقول هذا لأنه يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. نعم هذا نيع اللتان واضحتان. طيب ربما هذه ربما تأكل السباع فتأخذ على بني آدم ولكن أنا أخبرك بأن السباع تأكل الحي أحسن من الميت